بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث، وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. شرح الأصل، هي الأصل قبل المتن. الزكاة لغة مشتركة بين النماء والطهارة، وتطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة بإجماع الأمة، وبما علم من ضرورة الدين، واختلف في أي سنة فرضت، فقال الأكثر إنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض رمضان، ويأتي بيان متى فرض في بابه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة، لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الصلاة وما تقدمها من شروطها، شرع في بيان الركن الثالث من أركان الإسلام، هو الزكاة. الزكاة قرينة الصلاة في أكثر النصوص، ولذا قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. والزكاة برهان على صدق وإيمان صاحبها، وهي أحد أركان الإسلام إجماعا، وقد قيل بكفر من منعها، وإن كان القول المعتمد عند أهل العلم أنه لا يكفر لمن ترك الصلاة، والقول بتكفير تارك الأركان الخمسة أو أحدها قول معروف عند أهل العلم، وهو رواية عند الحنابلة. فالزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها. وفي اللغة تطلق على الزكاة والنماء والتطهير، قد أفلح من زكاها، يعني طهرها من أدناس الذنوب، ولا تحتاج إلى تعريف اصطلاحي، فهي معروفة من الدين ومعلومة من الدين بالضرورة. وتطلق الزكاة على الواجبة والمندوبة، خلافا لمن قال أن الزكاة لا تطلق إلا على الفريضة والصدقة على المندوبة، فقد جاء في النصوص ما يدل على إطلاقها على ما هو واجب وما هو مندوب، وإطلاق الصدقة على الواجب والمندوب. وفرضت في السنة الثانية من الهجرة، ومن المعلوم أن الصيام أيضا فرض في السنة الثانية، والجزم بأن الزكاة فرضت قبل الصيام أو بعده يحتاج إلى دليل. نعم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث، وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا حديث بعث معاذ إلى اليمن، ومتفق عليه في الصحيحين، ومخرج في دواوين الإسلام من حديث ابن عباس ومن حديث معاذ أيضا، هو في مسند معاذ وفي مسند ابن عباس. النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا في السنة التاسعة والعاشرة قبل حجة الوداع، وبعثه واليا ومعلما ومرشدا لأهل اليمن، وأخبره بواقعهم ووضعهم، وقال لو إنك تقدم على قوم أهل كتاب، ليستعد لمناظرتهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أهم المهمات، لا يصح عمل ولا تصح عبادة إلا بعد الإسلام، بعد الدخول في الإسلام، فالإيمان شرط لصحة وقبول جميع الأعمال. ثم قال له بعد ذلك: فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات. ثم بعد ذلك جاء إلى الركن الثالث، وهو الزكاة، وهو الشاهد من حديث الباب، علمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. صدقة، افترض عليهم صدقة، في هذا رد على من يقول أن الصدقة لا تطلق على الواجبة، تؤخذ من أغنيائهم ممن ملك النصاب ملكا تاما مستقرا، من سواء كان من بهيمة الأنعام أو من النقدين أو من الخارج من الأرض أو من عروض التجارة أو غير ذلك مما تجب فيه الزكاة، تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، فقرائهم مما يعود الضمير على جميع المسلمين. وبهذا يقول من يرى جواز نقل الزكاة أو فقرائهم أي فقراء تلك الناحية، وهذا يذهب إليه من يرى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال. وعلى كل حال المرجح عند أهل العلم الجواز للمصلحة، جواز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المال للمصلحة. نعم. كان بعثه صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن سنة 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان آخر المغازي، وقيل كان آخر سنة 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم، وقيل سنة 8 وقيل سنة 8 بعد الفتح، وبقي فيه إلى خلافة أبي بكر. والحديث في البخاري. ولفظه عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم الزكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإذا أطاعوك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. واستدل بقوله تؤخذ من أموالهم أن الإمام هو تمامه، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، لما نهاه بل أمره أن يتقي كرائم الأموال أكد ذلك بقوله واتق دعوة المظلوم، لأن أخذ الكرائم التي أنفس الأموال لا شك أنه ظلم لصاحب المال. والشرع حينما لاحظ مصلحة الفقير لم يهمل مصلحة الغني، الشرع جاء بالعدل بين الأغنياء والفقراء، فلا يجوز للساعي أن يلحظ مصلحة الفقير ويهمل مصلحة الغني، كما أنه لا يجوز له بحال من الأحوال أن يداهن ويداري الغني على حساب الفقير. نعم. نعم. لا لا لا لا لا البخاري ما بقي إلا القليل في الزكاة آخره. نعم نعم. السلام عليك. واستدل بقوله تؤخذ من أموال من الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو بنائبه. شندك تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من خطأ أموال. فمن امتنع منها أخذت منه قهرا، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم المراد من ذلك ببعثه السعاة. واستدل بقوله ترد على فقرائهم أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، وقيل يحتمل أنه خص الفقراء لكونهم الغالب في ذلك، فلا دليل على ما ذكر، ولعله أريد بالفقير من يحل إلى. وعلى كل حال نظر إلى الموجود منهم من المصارف الثمانية، ولا يلزم أن تعمم الزكاة في المصارف الثمانية، بل لو صرفها في صنف واحد أجزأت. نعم. ولعله أريد بالفقير من يحل إليه الصرف، فيدخل المسكين عند من يقول إن المسكين أعلى حالا من الفقير، ومن قال نعم إذا أفرد المسكين دخل فيه الفقير والعكس، لكن إذا ذكر الفقير مع المسكين فلكل ما يخصه من الحد. نعم. ومن قال بالعكس فالأمر واضح. وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له لما وجهه إلى البحرين عاملا: هذه فريضة الصدقة، أي نسخة فريضة الصدقة، حذف المضاف للعلم به، وفيه جواز إطلاق الصدقة على الزكاة خلافا لمن منع ذلك. واعلم أن في البخاري تصدير الكتاب هذا ببسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فيه دلالة على أن الحديث مرفوع والمراد بفرضها قدرها لأن وجوبها. لا يقول قائل أن هذا من كتابة أبي بكر لأنس فليس بمرفوع، الحجة في المرفوع. قال أبو بكر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الخبر مرفوع. نعم. لأن وجوبها ثابت بنص الكتاب كما يدل له قوله والتي أمر الله بها رسوله، أي أنه تعالى أمره بتقدير أنواعها وأجناسها والقدر المخرج منها كما بينه التفصيل بقوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، هو مبتدأ مؤخره وخبره قوله في كل هو مبتدأ مؤخر. نعم. وخبره قوله في كل 24 إلى فما دونها في كل 5 شاه، فيها تعيين إخراج الغنم في مثل ذلك، وهو قول مالك وأحمد، فلو أخرج بعيرا لم يجزه. قال الجمهور يجزيه، قالوا لأن الأصل أن تجب من جنس المال، وإنما عدل عنه رفقا بالمالك، فإذا رجع باختياره للأصل أجزأه. نعم. في 25 بنت مخاض، شخص عنده 20 يلزمه 4 شياه، لو قال أنا أريد أن أخرج بنت مخاض، هي لا تلزمني لكن أريد أن أخرج بنت مخاض، الخلاف معروف بين أهل العلم، القدر المخرج محدد في النص، وأنه ما لم تبلغ الإبل 25 ففيها الغنم، وإذا بلغت 25 فما فوق فزكاتها منها. لو قال شخص أنا ما يلزمني بنت مخاض في 20 لما تلزمني في 25، لكن أنا أريد أن أخرج بنت مخاض، ويلزمه في الحقيقة 4 من الغنم. والخلاف بين أهل العلم معروف، رأي مالك رواية عن الحنابل أنه لا يجزي، ورأي الشافعي وأبي حنيفة يجزي، لأنه إنما عدل عن جنس المال مراعاة لمصلحة صاحب المال. لكن لو قدرنا 4 شياه أكثر قيمة من بنت المخاض، يجزي أو لا يجزي؟ نعم. لو افترضنا عنده 25 قلنا يلزمك بنت مخاض، عنده 20 قلنا يلزمك 4 شياه، لو أخرج بنت مخاض أو حتى بنت لبون أو حقة أو جذعة عن 20 وهو في الواقع يلزمه 4 شياه، هل نلتزم النص ونقول لا يجوز أن يخرج غير ما في النص، أو نقول إنما عدل الشرع عن جنس المال مراعاة لمصلحة رب المال، وإلا في الأصل أن الواجب من جنس المال، يجزي إخراج جذعة مثلا عن 4 شياه، قد تكون قيمة 4 شياه أكثر من قيمة الجذعة أو الحقة أو بنت اللبون، فضلا عن بنت المخاض. جذعة من الإبل كم تسوى الآن؟ نعم وما فيه رم. ها أهل رقع الإخوان. لا يمكن الغنم نلقاها، لكن الإبل مشكلة. عبد الله أم الحاشي الجايب عنده. المقصود أنه لو قدر أنها تستحق 2000 ريال أو 3000 ريال، لكن 4 شياه من أوساط الغنم يمكن تصل إلى هذا الحد، فلا شك أن اتباع النص أولى، هذا في 4 شياه. لكن لو قلنا عنده 5 من الإبل قلنا يلزمك شات، قال ربنا أنا ما عندي شات، أنا عندي 5 من الإبل أبطلع واحدة منها، يجزي ولا ما يجزي؟ ها؟ بدل ما اقترض واستدين قيمة شات، أو أبيع واحدة بدل ما أنزل للسوق خذ أيها الساعي واحدة من الإبل، يلزمه شات، يجزي ولا ما يجزي؟ قولا واحدا الخلاف جاري. هذه أوضح من هي أوضح. نعم. والذي يقول بإجزاء بنت المخاض فما فوق عن 4 شياه يقول بهذه من باب أولى. نعم نعم، والله اتباع النص أولى. نعم. فإن كانت قيمة البعير الذي يخرجه دون قيمة 4 شياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم، قال المصنف في الفتح والأقيس ألا يجزئ. نعم، لملاحظة حال المحتاج المسكين الفقير. نعم. فإذا بلغت أي الإبل 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. حديث مر علينا يوم السبت في صحيح البخاري، إن كان ما يحتاج إلى تطويل لا بأس. نعم أقول نمر، لأن مباحث طويلة وتحتاج إلى وقت، بحاجة إلى أن نقرأ الزكاة والصيام أيضا قبل رمضان إن شاء الله. إن شاء الله بنعيد. نعم، قول مطالب الحديث كلها مرت في يوم السبت في البخاري، رأيتم من نجملها إجمالا لا بأس. نعم. فإذا بلغت أي الإبل 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، زاده تأكيدا وإلا فقد. نعم، هو تصريح بما هو مجرد توضيح لأن الأنثى علمت من قوله بنت. نعم. والمخاض بفتح الميم وتخفيف المعجمة آخر، وتخفيف المعجمة آخره معجمة، وهي من الإبل. إيش وهي شو الكلام هذا؟ تخفيف المعجمة وآخره معجمة. لا لا ما في إشكال، كلام صحيح، لكن شو يعني قولهم تخفيف المعجمة وآخره معجمة؟ الضاد ما يفهم منها خالص. يعني يحتاج إلى أن نقول تخفيف الضاد المعجمة، أو لكونها لا يلتبس بها غيرها من الحروف ما يحتاج أن يصرح بها، يقال معجمة وعليها لا تلتبس بالصاد فقط. نعم. وهي من الإبل ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية إلى آخرها، سمي بذلك ذكرا كان أو أنثى، لأن أمه من المخاض أي الحوامل لا واحد له من لفظ، والماخض الحامل التي دخل وقت حملها. المخاض لا واحد له من لفظه، والماخض الحامل، المخاض الحوامل والماخض الحامل، إيش معنى هذا الكلام؟ قد يقول قائل إيش ما تصير الماخض الحامل الواحد، الواحد من لفظ المخاض، تجي ولا ما تجي؟ مخاض الحوامل جمع لا واحد له من لفظي، والماخذ الحامل الواحدة. إيش جمع مواخذ فواعل؟ قد يكون ما ينفع قد هذه. ها لماذا قال لا واحد له من لفظه والماخذ الحامل؟ نقول واحد من لفظه الماخذ، لماذا لا نقول مثل هذا الكلام؟ الناس جمع لا واحد له من لفظه، لماذا لا نقول انه جمع انسان؟ الانسان يا شيخ ليس جمع الناس. انسان واحد والناس جمع. اذا ليس مفرد الناس انسان، مثل الماخذ والمخاض. ايه نعم. كيف؟ لكنه مفرد، صفه لمفرد. نعم، صفة، والمواخذ والمخاض كلها صفات ليست أسماء. نعم، لأن جمع هذا المفرد غير الجمع المذكور. نعم. والماخذ الحامل التي نعم فواعل. نعم. والماخذ الحامل التي دخل وقت حملها وإن لم تحمل، وضمير فيها للإبل التي بلغت 25، فإنها تجب فيها بنت مخاض من حين تبلغ عدتها 25 إلى أن تنتهي إلى 35. وبهذا قال الجمهور، وروي عن علي عليه السلام أنه يجب في 25 خمس سيات، لحديث مرفوع ورد بذلك. هو موقوف أيضا عن علي، موقوف ومرفوع لكنه ضعيف، فلا يلتفت إليه في مقابل النص الصحيح الصريح. نعم. وحديث موقوف عن علي عليه السلام، ولكن المرفوع ضعيف والموقوف ليس بحجة، فلذا لم يقل به الجمهور. فإن لم تكن أي توجد، فابن لبون ذكر هو من الإبل ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة إلى تمامها، سمي بذلك لأن أمه ذات لبن، ويقال بنت اللبون للأنثى، وإنما زاد قوله ذكر مع قوله ابن لبون للتأكيد كما عرفت. فإذا بلغت أي الإبل 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف، وهي من الإبل ما استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة إلى تمامها. ويقال للذكر حق، سميت بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها ويركبها الفحل، ولذلك قال طروق الجمل طروقته ولذلك قال طروقة الجمل بفتح أوله أي مطروقته، فعولة بمعنى مفعولة، والمراد من شأنها أن تقبل ذلك وإن لم يطرقها. فإذا بلغت الإبل 61 إلى 75 فيها جذعة بفتح الجيم والذال المعجمة، وهي التي أتت عليها 4 سنين ودخلت في الخامسة. فإذا بلغت أي الإبل 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، تقدم بيان. فإذا بلغت أي الإبل 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، تقدم بيانه. فإذا زادت أي الإبل على 20 و100 أي واحدة فصاعدا كما هو قول الجمهور، ويدل له كتاب عمر رضي الله عنه. فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100، ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فإن زكاته بالإبل، وإذا كانت بالإبل فلا تجب زكاتها إلا إذا بلغت 130. خلافا لأبي حنيفة، إذا بلغت 125 فيها 3 بنات لبون وشاه للخمس، 130 كم؟ شاتان. 40 و40 و50. إيه، ومئة واربعين حقتان وبنت لبون، 150 و160 ها؟ 4 صحيح، وهكذا. نعم. ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فإن زكاته بالإبل، وإذا كانت بالإبل فلا تجب زكاتها إلا إذا بلغت 130، فإنه يجب فيها بنت لبون وحقة. فإذا بلغت 140 فيها بنت لبون وحقتان. وعن أبي حنيفة إذا زادت على 20 و100 رجعت إلى فريضة الغنم. استأنف الفريضة من جديد. نعم. السلام عليكم. فيكون في كل 25 و100 3 بنات لبون وشاه. قلت والحديث إنما ذكر فيه حكم كل 40 و50، فمع بلوغها 21 و100 يلزم 3 بنات لبون عن كل 40 بنت لبون، ولم يبين فيه الحكم في الخمس والعشرين ونحوها. فيحتمل ما قاله أبو حنيفة، ويحتمل أنها وقص حتى تبلغ 130 كما قدمنا، والله أعلم. ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، أي أن يخرج عنها نفلا منه، وإلا فلا واجب عليه. فهو استثناء منقطع ذكر لدفع توهم نشأ من قوله فليس فيها صدقة، لئلا يظن صاحب المال أنه لا صدقة فيها، لا واجبة ولا مندوبة. فالاستثناء يدل على أن فيها الصدقة المندوبة دون الواجبة. نعم. لدفع توهم نشأ من قوله فليس فيها صدقة، أن المنفي مطلق الصدقة لاحتمال اللفظ له وإن كان غير مقصود. فهذه صدقة الإبل الواجبة فصلت في هذا الحديث الجليل، وظاهره وجوب أعيان ما ذكر، إلا أنه سيأتي قريبا أن من لم يجد العين الواجبة أجزأه غيرها. وأما زكاة الغنم فقد بينها قوله وفي صدقة الغنم في سائمتها بدل من صدقة الغنم بإعادة العامل، وهو خبر مقدم. والسائمة من الغنم الراعية غير المعلوفة، الحول أو أكثر الحول. وجاء ما يدل على اعتبار السوم في الإبل أيضا، وقيس عليها البقر. نعم. واعلم أنه أفاد مفهوم السوم أنه شرط في وجوب زكاة الغنم عند الجمهور، خلافا للإمام مالك رحمه الله. نعم. وقال به الجمهور، وقال مالك وربيعة لا يشترط، وقال داود يشترط في الغنم لهذا الحديث. قلنا إنه مجرد بيان الواقع في سائمتها، الواقع أن غنم ومواشي العرب سائمة، فجاء الحديث لبيان الواقع عند الإمام مالك، فلا عبرة به ولا مفهوم له، أن إذا لم تكن سائمة لا زكاة فيها، هذا عند الإمام مالك. وعند الجمهور قيد معتبر، وفيه ما أوردناه سابقا من الإشكال، وهو أن السوم هل يقتضي تخفيف الزكاة أو تشديد الزكاة. هذه مسألة طرحناها في يوم السبت، وظن الأخوان على ذكر منها. إذا قلنا إذا كانت الغنم سائمة، شخص عنده 40 شاة سائمة راعية الحول كله ما ينفق عليها شيء، وشخص آخر عنده 40 بحوش ينفق عليها، يجيب لها الماء، يجيب الشعير، يجيب العلف، أيهما أولى بإخراج الزكاة؟ صاحب السائمة. لكن لو قدر أن شخصا عنده 80 سائمة وآخر عنده 80 معلوفة وكلها معدل التجارة، نقول السائمة فيها زكاة بهيمة الأنعام والمعلوفة فيها زكاة عروض التجارة؟ كيف؟ ولا حديث ما بين فيه، ما بين فيه أنها عرض ولا لا؟ قال في سائمتي تكون هي الأصل. نعم، شخص عنده 120 معلوفة معدل التجارة، وشخص عنده 120 سائمة، السائمة كم فيها؟ شات واحدة. واللي عنده 120 معدل التجارة فيها كم؟ ربع العشر، فيها 3. نعم، فيها 3. هذا المسكين تعبان عليه ويريد يجيب لهنا الماء والشعير والعلف، نقول عليك 3. وهذا اللي يرعى الحول كله ما ينفق عليهن شيء، نقوم عليك إلا واحدة، لأن زكاة المواشي بالحدود المبينة في النص إنما هي في السوائم لا في المعلوفة، خلافا لمالك. وهل السوم يقتضي تخفيف الزكاة أو تشديد الزكاة؟ يعني نظير زكاة الخارج من الأرض، إذا كان يسقى بمؤونة له حد نصف العشر، إذا كان بغير مؤونة في العشر كامل، فدل على أنه كل ما كثر التعب على المال قلت الزكاة. فكيف نقول هذا اللي عنده 120 بحوش يكد عليهن عليه 3 لأنه عروض تجارة، وذاك اللي عنده سائمة وهي في الوقت نفسه عروض تجارة فيها شات واحدة؟ متى يظهر الفارق؟ يعني ما فهمنا المسألة يوم السبت؟ نعم، لا هو محلول، يعني هو الإشكال في أنه إذا كانت المعلوفة غير معدلة التجارة ما فيها شيء، لو بلغت 1000 وتلك السائمة لو لم تعدل التجارة فيها الزكاة ولو كانت للقنية ما دامت سائمة. فمن هذا من هذه الحيثية صار السوم وجه تشديد لا تخفيف للزكاة. وإذا كانت معدلة التجارة سائمة أو معلوفة فزكاتها زكاة عروض التجارة، لا شك أن مصلحة الفقير أولى بالمراعاة من مصلحة الغني، وبهذا ينتهي الإشكال. نعم، كيف العدد؟ الأصل العدد من نفس المال، لكن إذا لم يمكن الإخراج من نفس المال أو كان إخراج القيمة أنفع للفقير عند من يرى إخراج القيمة فمن القيمة، لكن سواء قلنا من العدد أو من القيمة متقاربة، إذا قلنا عليه قيمة 3 أشياء نفس الشيء. نعم، وقال داود يشترط في الغنم في هذا الحديث قلنا وفي الإبل لما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم بلفظ في كل سائمة إبل، وسيأتي. نعم، البقر لم يأتي فيها ذكر السوم وإنما قاسوها على الإبل والغنم. إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة بالجر تمييز 100، والشاة تعم الذكر والأنثى والضأن والمعز. نعم، إذا لم تكن، إذا كانت غير بهيمة تسوم وش غزلان؟ وش ربي غزلان علشان الأكل ولا؟ إذا كانت عشان الأكل ما فيها شيء، لكن إذا كانت عشان التجارة أي عروض. نعم، نعم، شاة مبتدأ خبره ما تقدم من قوله في صدقة الغنم، فإن في 40 شاة إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. ظاهره أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى تفي 400، وهو قول الجمهور. وفي رواية لا، ظاهره العكس، فإذا زادت على 300، فإذا زادت على 300، 300 واحد ما يزادت على 300، اي لكن في كل 100 شاة خالف هذا، يعني نفى او ابعد هذا المفهوم. صحيح، نعم، وهو قول الجمهور. وفي رواية عن احمد وبعض الكوفيين إذا زادت على 301 وجبت الأربع. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة. لكن لو بلغت على هذا القول أو عنده 121 يجب عليه كم؟ 120 عليه واحد أو 121 ثنتين. لو قال بدل ما أعطيها الساعي أكلها أنا وعيالي، نعم، وقال لي واحدة ولا ثنتين، نعم، إذا قصد الفرار من الزكاة يعامل بنقيض القصد. نعم. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة واجبة إلا أن يشاء ربها إخراج، يعني على ما تقدم، على ما تقدم، لئلا يظن أنه ليس فيها صدقة مطلقا، لا واجبة ولا مندوبة. نعم. كما سلف ولا يجمع ولا يجمع بالبناء للمفعول بين مفترق ولا يفرق ولا يفرق مثله مشدد الراء، يعني مبني المجهول مثل الأول. نعم. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة مفعول له، والجمع بين المفترق خشية مفعول له مفعول لأجله. نعم. والجمع بين المفترق صورته أن يكون 3 نفر مثلا ولكل واحد 40 شاة، وقد وجب على كل واحد منهم الصدقة، فإذا وصل إليهم المصدق كذا يا شيخ المصدق لا لا المصدق الساعي، فإذا وصل إليهم المصدق جمعوها ليكون عليهم فيها شاة واحدة ليكون عليهم فيها شاة واحدة فنهوا عن ذلك. وصورة التفريق بين مجتمع أن الخليطين لكل منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياة. فإذا وصل إليهما المصدق فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما سوى شاة واحدة فنهوا عن ذلك. قال ابن الأثير هذا الذي سمعته في ذلك، وقال الخطابي قال الشافعي الخطاب في هذا للمصدق ولرب المال. قال والخشية خشيتان، الساعي أن تقل الصدقة وخشية رب المال أن يقل مال، فأمر كل واحد منهما ألا يحدث في المال شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة. بلا شك أمر أو نهي المصدق لئلا يلحظ مصلحة الفقير على حساب الغني فيفرق أو يجمع، كما أنه نهي الغني المصدق لئلا ينظر إلى مصلحته مهملا مصلحة الفقير فيجمع ويفرق خشية الصدقة. نعم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما، والتراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلا 40 بقرة وللآخر 30 بقرة ومالهما مشترك، فيأخذ الساعي عن 40 مسنة وعن 30 تبيعا، فيرجع باذل المسنة 3 أسباعها على خليطه، وباذل التبيع 4 أسباعه على خليطه، لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع كأن المال ملك واحد. ما معنى هذا الكلام؟ هذا يرجع 3 أسباع وهذا يرجع 4 أسباع. قيمة قيمتها كلنا على إيش؟ كلنا على حسب عدد البقر. هذا عنده 30 بقرة وهذا عنده 40، أخذ من المجموع تبيع مسنة، يرجع باذل التبيع بكذا ويرجع باذل المسنة بكذا، ما قالوا كلنا على حسب مال. أعد خلنا أفهم. والتراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلا 40 بقرة وللآخر 30 بقرة ومالهما مشترك، فيأخذ الساعي عن 40 مسنة وعن 30 تبيعا، فيرجع باذل المسنة 3 أسباعها على خليطه، وباذل التبيع 4 أسباعه على خليطه، لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع كأن المال ملك واحد. ظاهر؟ ظاهر ولا ما بظاهر؟ مو في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إلا. طيب هم عندهم 70. إيه في تبيع ومسنة. أنت أبو عبد الله. أنت لك 40 وأبو عبد الله عنده 30، مشاع ما تعرف بقرك من بقره، غير متميز، فجاء الساعي أخذ تبيع ومسنه مشاع، هل هذا تبيع من بقرك أنت ولا من بقر أبو عبد الله أو العكس؟ مشاع. نعم. فأنت ترجع عليه بثلاثة الأسباع ويرجع عليك بأربعة الأسباع. إيش معنى هذا الكلام؟ قيمته. شو قيمته؟ يعني أرجع عليه أنا أرجع عليه بثلاثة أسباع قيمة المسنة. لكن كيف يكون باذل وهو ما هو بعارف نصيبه؟ كيف يسمى باذل؟ أو بذلوا التبيع والمسنة من غير المال؟ ولا إذا عرف باذل التبيع وباذل المسنة انتهى الإشكال. كان المسألة مفترضة أن المال مشاع، هذا له أربعة أسباع المال وهذا له ثلاثة أسباعه، لأن صاحب الثلاثين له ثلاثة أسباع المال وصاحب الأربعين له أربعة أسباع المال. كيف؟ لماذا لا يقال كم قيمة ما بذل وبالنسبة؟ نعم، بدل ما يرجع كل واحد على الثاني بالكسور بالنسبة. لا، الثمانين يا شيخ فيها مسنتان. كيف؟ الثمانين وش فيها؟ فيها مسنتان. وش علشان ايش انت قلتها؟ وش علشان ايش؟ تبي تحل الاشكال؟ لا لا، ما له علاقة بالاشكال. اذا اصبر الى ان ننتهي من هذا، الى ان ننتهي من هذه. لو قدرنا شخص له 90 من الغنم وآخر له 30 وجبت عليه مشاة واحدة مشاعة، قد يقول أبو 30 هذا أنا ما علي زكاة أصلا، كنا ما علي زكاة، الشاة عليك أنت صاحب 90، صحيح ولا ليس بصحيح؟ نعم، المختلط حكمه حكم المال الواحد، الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. فعلى صاحب 90 ثلاثة الأرباع وعلى صاحب 30 الربع، هذا ظاهر، هذا واضح. لكن كونه يرجع بثلاثة الأسباع وإذا يرجع بأربعة الأسباع علشان إيش؟ ها علي هذا جاي أخذها يقول هذه المسنة ترى مالك يا فلان وهذا تبيع مالك يا فلان. صاحب الأربعين قال أخذنا مالك مسنة طيب، وصاحب الثلاثين أخذوا ماله تبيع، وش اللي يرجع؟ ليش يرجع؟ تختلف الأسعار، يكون في هذا يا شيخ ذكر أغلى أو كذا. حقيقة إذا كان من مال خارج المال. إيه. طيب. أما إذا كان من مال فكل واحد يرجع به. ألا يحتمل أنه في بعض الأوقات وفي بعض الظروف أن يكون قيمة التبع أغلى من قيمة المسنة؟ نعم. الآن الحاشي أغلى من الكبير اللي إذا كان المقصود اللحم. نعم. قد يكون حاشي أبو سنة أو سنتين أفضل من أبو خمس وست سنين، لسيما إذا كان حجمه كبير. نعم، على كل الأمر في مثل هذا سهل، يعني يؤخذ بقدر الأنصبة من كل واحد. نعم، الأمر سهل. نعم، بالسوية. إيش تبي؟ انتظر، ما بعد جزء زكاة البقر، انتظر انتظر الزكاة. شو علشان أنت عندك شيء أنت بتزكيها اليوم نازلة المسألة؟ وش أجل؟ الآن ما دام ما هي بحالتنا الإشكال وليست نازلة، وش يقدمها على غيرها؟ يقدمها أحسن الله عليك، لأن السبعين هذه سببت عندي إشكال وراء، لأن الشيخ الآن زكاة البقر كيف تأخذ؟ هل مضاعفات؟ شو مضاعفات؟ ولا في نصاب معين؟ يعني في كل 30 تبيع أو تبيع، وفي كل 40 مسنة. مسنة صية مثل الحقة وبنت لبون مضاعفة. راجع راجع راجع، كانت نازلة تحتاج إلى حل فوري الآن. نعم، وفي قوله بالسوية دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة على فرضه فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما العكس بالسوية، ما كان من شريكين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في العدل والحق والظلم، هذا مفهوم الحديث. نعم، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة، كذا في الشرح. ولو قيل مثلا إنه يدل أنهما يتساويان في الحق والظلم أوضح هذا، أوضحنا الحديث عن إفادة ذلك، هذا أوضحنا. ولا يخرج مبني للمجهول في الصدقة هرمة بفتح الهاء وكسر الراء الكبيرة التي سقطت أسنانها، ولا ذات عوار بفتح العين المهملة وضمها، وقيل بالفتح عيب معرفة العين وبالضم عوراء العين، ويدخل بذلك المرض. والأولى بالفتح، الفتح يدخل فيها المرض وغيره. نعم، والأولى أن تكون مفتوحة لتشمل ذات العيب فيدخل ما أفاده حديث أبي داود لا تعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرطاء اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولا أمركم بشره انتهى. والدرنة الجرباء من الدرن الوسخ والشرطاء اللئيمة هي أرذل المال وقيل صغاره وشراره قاله في النهاية. ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه مثل هذا ما دام ما ترضاه لنفسك كيف ترضاه لغيرك. نعم. ولا تيس إلا أن يشاء المصدق اختلف في ضبطه فالأكثر على أنه بالتشديد المصدق إلى المتصدق إن شاء أن يخرج هذه الأشياء أو التيس فقط على الخلاف في الاستثناء المتعقب لجمل أو ألفاظ متعددة هل يرجع إلى الأخيرة فقط أو يرجع إليها كلها وهذا أشرنا إليه في يوم السبت فلا داعي لإعادته. نعم. وأصله المتصدق أدغمت التاء بعد قلبها صادا والمراد به المالك والاستثناء راجع إلى الآخر وهو التيس وذلك أنه إذا لم يكن معدا للإنزاء فهو من الخيار وللمالك أن يعني يخرج الأفضل ويحتمل رده إلى الجميع ويفيد أن للمالك إخراج الهرمة وذات العوار إذا كانت سمينة قيمتها أكثر من الوسط الواجب إن كانت سمينة أو ثمينة مش المتجه كيف يفسره ما بعده على كل اللفظ محتمل كما جاء في الأضحية ضحى بكبشين أقرنين أملحين ثمينين في رواية سمينين لكن لفظ محتمل. نعم. قيمتها أكثر من الوسط الواجب وفي هذا خلاف بين المفرعين وقيل إن ضبطه بالتخفيف المصدق المراد به الساعي. نعم. أحسن الله إليك والمراد به الساعي فيدل على أن له الاجتهاد في نظر الأصلح للفقراء وأنه كالوكيل فتقيد مشيئته بالمصلحة فيعود الاستثناء إلى الجميع على هذا وهذا على هذا وهذا إذا كانت الغنم مختلفة فلو كانت معيبة كلها أو تيوسا أجزأه إخراج واحدة وعن المالكية يشتري يلزم أن يشتري مجزئة عند المالكية يلزم أن يشتري مجزئة ولو كان النصاب كله معيب. نعم. بسم الله. وعن المالكية يشتري شاة مجزئة عملا بظاهر الحديث وهذه زكاة الغنم وتقدمت زكاة الإبل وتأتي زكاة البقر. وأما الفضة فقد أفاد الواجب منها قوله وفي الرقة بكسر الراء تخفيف وفي الرقة بكسر الراء وتخفيف القاف وهي الفضة الخالصة في 200 درهم ربع العشر يعني مضروبة أو غير مضروبة. نعم. أي يجب إخراج ربع عشرها زكاة ويأتي النص على الذهب فإن لم تكن أي الفضة إلا 90 درهما ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها كما عرفت. وفي قوله 90 ومئة ما يوهم أنها إذا زادت على 90 والمئة قبل بلوغ 200 أن فيها صدقة وليس كذلك بل إنما ذكره لأنه آخر عقد قبل 100 والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئتين والمئين والألوف فذكر 90 لذلك فذكر 90 لذلك ثم ذكر حكما من أحكام زكاة الإبل قد أشرنا إلى أنه يأتي بقوله ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وقد عرفت في صدر الحديث العدة التي تجب فيها الجذعة وليست عنده أي في ملكه وعنده حقة فإنها تقبل منه عوضا عن الجذع ويجعل معها أي ويجعل معها أي توفية لها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما إذا لم تتيسر له الشاتان. هذا الجبران إذا كان واجب عليه سن وليس عنده هذا السن لا يلزم بشراء السن الواجب عليه إنما إذا كان عنده أعلى يأخذ إذا كان عنده أقل يدفع شاتين أو 20 درهما. نعم. وفي الحديث دليل لكن لو قال أنا عندي شاة وعشرة دراهم أنا لا عندي شاتين ولا عندي 20 درهم كامل عندي شاة واحدة وعشرة دراهم تكفي ولا ما تكفي؟ ما وضعت الشاتين إلا للتخفيف. إيه هذا من جنسه لا صح القياس وجب عليه بنت لابون مثلا وشاتين، وجب عليه بنت لابون أو 20 درهم، قال عندي شات واحدة وعشرة دراهم، ما عندي شاتين ولا عندي 20 درهم. نعم، من نظر إلى الحكمة في هذا وأنه لا يلزم بشراء السن الواجب وأن المقصود به التخفيف لم يتردد في أن الشات الواحدة وعشرة دراهم تكفي. نعم. وفي الحديث دليل أن هذا القدر هو جبر التفاوت ما بين الحقة والجذعة، ومن بلغت عنده صدقة. وهل هو تحديد ثابت كالأنصبة لا يزاد ولا ينقص من 20 درهم في السنة الثانية والثالثة والعاشرة من الهجرة سنة 1400 وكسور، وجب عليه جذعة؟ قال أنا عندي حقة. وقال عليك 20 درهم، أو عليك الفرق اللي تسوى الوقصة والأرش بين هذه وهذه؟ منهم من يرى أنه توقيف ما يغير، ادفع شاتين 20 درهم. أين 20 درهم من قيمة الشاتين الآن؟ شبه لا شيء. في الحديث دليل أن هذا القدر هو جبر التفاوت ما بين الحقة والجذع، ومن بلغت عنده صدقة الحقة التي عرفت قدرها وليست عنده الحقة وعنده الجذع فإنها تقبل منه الجذع وإن كانت زائدة على ما يلزمه، فلا يكلف تحصيل ما ليس عنده، ويعطيه المصدق مقابل ما زاد عنده شاتين أو 20 درهما كما سلف في عكسه رواه البخاري. وقد اختلف في قدر التفاوت في سائر الأسنان، فذهب الشافعي إلى أن التفاوت بين كل سنين كما ذكر في الحديث. نعم، يكون مضطرد عندهم. نعم. وذهب الهدوية إلى أن الواجب هو زيادة فضل القيمة من رب المال أو رد الفضل من المصدق، ويرجع في ذلك إلى التقويم. قالوا بدليل أنه ورد في رواية 10 دراهم أو شاة، وما ذلك إلا أن التقويم يختلف باختلاف الزمان والمكان، فيجب الرجوع إلى التقويم. وقد أشار البخاري إلى ذلك، فإنه أورد حديث أبي بكر في باب أخذ العروض من الزكاة، وذكر في ذلك قول معاذ لأهل اليمن: إيتوني بعرض ثيابكم خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على، ويأتي استيفاء ذلك إن شاء الله تعالى. كم صفحة الحديث أنت؟ ثمان شو؟ ملا محمد قطع أبو عبد الله قول كل خطيب. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، فيه أنه مخير بين الأمرين، والتبيع ذو الحول ذكرا كان أنثى، ومن كل 40 مسنة وهي ذات الحولين. لا فرق بين الذكر والأنثى في زكاة البقر، في فرق بين الذكر والأنثى في زكاة الإبل بنت المخاض غير ابن المخاض، بنت اللبون غير ابن اللبون، وأن هذا ظاهر. نعم. بينما في زكاة البقر لا فرق بين الذكر والأنثى. في زكاة الغنم في كل 40 شاة شاه، قال إن الشاه تطلق على الضأن والمعز الذكر والأنثى، إلا أن قوله ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس أخرج الذكر من الغنم إلا أن يشاء المصدق، فدل على أن هناك فرق بين الذكر والأنثى في الغنم كالإبل دون البقر. نعم. وهي ذات الحولين من كل حال من دينار أي محتلم، وقد أخرجه بهذا اللفظ أبو داود، والمراد به الجزية ممن لم يسلم، أو عدله بفتح العين المهملة وسكون الدال المهملة، معافريا نسبة إلى معافر زينة مساجد في اليمن، إليه تنسب الثياب المعافرية يقال ثوب معافري، رواه 5 واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله. نعم. أكثر على أنه مرسل. نعم. لفظ الترمذي بعد إخراجه، وروى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، قال: وهذا أصح، أي من روايته عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه ابن حبان والحاكم. وإنما رجح الترمذي الرواية المرسلة لأن رواية الاتصال اعترضت بأن مسروقا لم يلقى معاذا، وجيب عنه بأن مسروقا همداني النسب بالإسكان بأن مسروقا همداني النسب من وادعة يماني الدار، وقد كان في أيام معاذ باليمن، فاللقاء ممكن بينهما، فهو محكوم باتصاله على رأي الجمهور. والراجح شيخ، والقاعدة أن المعاصرة موجودة واللقاء ممكن، فما في ما يمنع من الحكم بالاتصال. نعم. قلت: وكأن رأي الترمذي رأي البخاري أنه لا بد من تحقق، لا بد من ثبوت اللقاء على رأي الإمام البخاري وعلي بن المديني. نعم. والحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر وأن نصابها ما ذكر، وهو مجمع عليه في الأمرين. وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه، وفيه دلالة على أنه لا يجب فيما دون 30 شيء. وفيه خلاف للزهري فقال: يجب في كل 5 شاة قياسا على الإبل. وأجاب الجمهور، يروى عن عثمان أيضا في الإجاب في العشر من البقر، يقول الشافعي: لا أعلم خلافا في أنه لا يجب في أقل من 30 من البقر شيء من الزكاة، استدرك عليه برأي عثمان. نعم. وفيه خلاف للزهري فقال: يجب في كل 5 شاة قياسا على الإبل. وأجاب الجمهور بأن النصاب لا يثبت بالقياس، وبأنه قد روي ليس فيما دون 30 من البقر شيء، وهو وإن كان مجهول الإسناد فمفهوم حديث معاذ يؤيده. كمل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى المسلمين على ديارهم. رواه أحمد ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب أيضا: لا تؤخذ صدقاتهم إلا بدورهم. وعند النسائي وأبي داود في لفظ من حديث عمر أيضا: لا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. نعم، لا يكلف أرباب الأموال بنقلها إلى السعاة، بل السعاة هم الذين يأتون إلى أرباب الأموال فيأخذون الصدقات منهم. والاحتجاج بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده والخلاف فيه معروف عند أهل العلم، ومنشأ الخلاف في الضمير في جده، وهل يعود إلى محمد لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، أو إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، خلاف معروف بين أهل العلم. لكن الذي يختاره المحققون أنه إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فالخبر يكون لا يبلغ مرتبة الصحة العليا ولا ينزل به عن الحسن، فأولى ما يقال فيه أنه إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب ف يكون حكمه حسن. نعم. لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، أي لا تدرب الماشية إلى المصدق، بل هو الذي يأتي إلى رب المال. ومعنى لا جنب أنه حيث يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب صدقة فتجنب إليه، فنوي عن ذلك. نعم، ما يضرب خباء ويقول لي أصحاب الأموال تعالوا أعرضوا علي أموالكم، لا، هو يمر عليهم ويأخذ، يدور عليهم ويأخذ الزكاة منهم. نعم. وفيه تفسير آخر يخرجه عن هذا الباب، والأحاديث دلت على أن المصدق هو الذي يأتي إلى رب المال فيأخذ الصدقة، ولفظ أحمد خاص بزكاة الماشية، ولفظ أبي داود عام لكل صدقة. وقد أخرج أبو داود عن جابر بن عتيق مرفوعا: سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما. نعم، ركب مبغضون لأنهم يأخذون من الأموال ما ينقصها عند أصحابها. في الجملة النفس تشح بالمال، فغالب الناس يكره المصدق هذا الساعي، إلا من شرح الله صدره للإسلام بجميع أحكامه ورضي بما شرعه الله سبحانه وتعالى، مثل هذا يفرح بأن يعان على نفسه فتأخذ صدقته منه. نعم. تمام زكاتكم فإن تمام زكاتكم رضاهم. فهذا يدل أنهم ينزلون بأهل الأموال وأنهم يرضونهم وإن ظلموهم. وعند أحمد من حديث أنس قال: أتى رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد أديت منها إلى الله ورسوله. قال: نعم، وإنما علي من بدلها. ليش؟ قال: نعم. قال: نعم، ولك أجرها. وإثمها على إيش من بدلها؟ وإثمها على من بدلها. نعم، وإثمها على من بدلها. وأخرج مسلم حديث جابر المرفوع: أرض مصدقكم في جواب ناس من الأعراب أتوه صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناس من المصدقين يأتوننا فيعلموننا. إلا أن في البخاري أن من سئل أكثر مما وجب عليه فلا يعطيه المصدق. وجمع بينه وبين هذه الأحاديث أن ذلك حيث يطلب الزيادة على الواجب من غير تأويل. وهذه الأحاديث حيث طلبها متأولا وإطلاعه صاحب المال ظالبا. نعم، إذا طلبها الساعي متأول في يعطى، أما إذا طلبها ظلما ظاهرا واضحا فلا يعطى. وإذا طلبها بقوة خشي من فتنة فإنه يعطى، إذا لم تخشى فتنة فإنه حينئذ لا يعطى. تنزل النصوص مواضعها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على النبي. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم أي من رواية أبي هريرة: ليس بالعبد صدقة إلا صدقة الفطر. الحديث نص على أنه لا زكاة بالعبيد ولا الخير، وهو إجماع فيما كان للحجة والركوب. وأما الخير المعدة النتاج ففيها خلاف للحنفية وتفاصيل. واحتجوا بحديث: في كل فرس سائمة دينار أو 10 دراهم. أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفاه. ضعيف. نعم، لكن كل ما أعد للقنية لا زكاة فيه. البيت الذي يسكنه الإنسان لا زكاة فيه، الفرس الذي يركبه حكمه السيارة، العبد الذي يستخدمه حكمه الأمة، وأثاث البيت الذي يحتاج إليه، والكتب لطالب العلم لا زكاة فيها التي يحتاج إليها. فكل ما يحتاجه الإنسان لا زكاة فيه، ولا يخرج عن ذلك إلا الحلي على خلاف فيه، وسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وجد بأنه لا يقاوم حديث النبي الصحيح والتفهم هذا الواقع. زكاة معدل البيع. كتب معدل عروض صارت عروض تجارة. نعم. واتفقت هذه الواقعة في زمن مروان، فشاور الصحابة في ذلك. وروى أبو هريرة رضي الله عنه الحديث: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. فقال مروان لزيد بن ثابت: ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال أبو هريرة عجلا من مروان: أحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال زيد: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد به الفرس الغازي. فأما تاجر يطلب نسلها ففيها الصدقة. فقال: كم؟ قال: من كل فرس دينار أو 10 دراهم. وقالت الظاهرية: لا تجب الزكاة بالخير ولو كانت التجارة. وأجيب بأن زكاة ولو كانت التجارة، رأيهم في التجارة بجميع أصنافها معروف رأي الظاهرية أنه لا زكاة في عروض التجارة كله. نعم. وأجيب بأن زكاة التجارة واجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر. قلت: كيف الإجماع وهذا خلاف الظاهرية؟ نعم، عند من يعتد بقول داود أنه قول أن قوله معتبر يعتد به فلا إجماع. الذي يرى أن قول الظاهرية لا عبرة به، وجوده مثل عدمه كما يقرره النووي وابن حجر وجمع من أهل العلم، يقول: الإجماع قائم مع وجود خلافهم. وعلى كل، إذا كانت المسألة عمدتها النص فينبغي اعتبار قولهم. وإذا كان عمدة المسألة الاجتهاد والنظر والقياس فلا عبرة بقولهم. نعم. شكرا عليه. حديث باهز بن حكيم قف عليه. قف عليه. اللهم صل وسلم.